تقول السائلة: أريد الحج وسمعت أن النقاب لا يحل للمحرمة، هل الغطوة التي يسميها البعض تجوز للمحرمة وهي تستر الوجه جميع الوجه؟ النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، يقول إن لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين، لكن المحرمة لا تلبس النقاب وهو الذي خيط على قدر الوجه فيه نقبان للعين العينين أو نقب واحد العين لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين الدستان في اليدين، ولكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي يديها بالجلال أو بالبش لا بأس.